لو جايبك الشوق بالعافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون لو جايبك الشوق بالعافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون لو جايبك الشوق بالعافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون لو جايبك الشوق بالعافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون حط اسمي في المواجع اكتب النجاح واجع الفرق بيننا سما وارض الفرق بيننا وبينكوا شاسع مهما تحاولوا فيها مش نافع اما بلمسها كله راجع بوب ستار انا شائع حبها سخنه مع اني سائع ايس ايس ايس تلاجه ما بتفصلش حمد بدري ما كملش اما اكلمك ما تكشمش مين قالك ما بتفهمش مفيش خلق اشرح لك جامد قد ايه كله تحت التمانية انش بيج ويبس خساره فيكوا الاكسجين كله ضيق كله سيز كنا عيش وملح وبيت سوسيس دلوقتي ماتوا دول في نظري اتدفنوا بس الحمد لله في العناية كويسين في شوتيرن توب سبيد شغل كيك ده على بابا على مين كيك داون عددي في كتير لكنه مفيش تقدير مش هددي كان قسم ومش هنلغيك انا طلع ديك واجيب تنانين احدف مولوتوف عالتلامين حب يعلي صوته ما بيسمعش للخلف ما بنرجعش كنا ناس حلوة وما بجمعش عيلتكوا برا الحزبة لو جايبك الشوق العافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون لو جايبك الشوق العافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون لو جايبك الشوق العافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون لو جايبك الشوق العافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون سوقها واتغاضى انساك فاتعيش اصطادك واترفص انا احشك عالريم انا احشك عالحار وتقولي جبار للكل انذار بضربها جد فيه هتف منكوتش نسوان ما بتسكتش حطنا في جملة لو واحمى ما تشوفش فاضي يا زميلي بلبس الكوتش جاي عالبنك ومعبي في الدنك يا ريت ما تغلطش لقلبك سوتش وسخه من بره وحلوه من جوه كوش انا فاضي تجيب لي اضواءها احب امرضها ني من لونها اجهز الرضعه احطها في بقها تنسى ايه اصلا الوضع للحرمه جمله الجمله الرقبه على المشط السن على العرق وانت على وضعك لعبك مش دولي تخسر على ارضك بالقله مش برضه على القفا المسي النهاردة مفيش تأجيل انا ماليش مسير ما عندكش كتير انا ماليش كبير زميلي مش ازمة لو ازمة بنشتريه لو قلت انا لا تاخدوا اللي اتبقى عن شغلها بترفع تردوجي مصدق كده مش عظم فرق بيبان بابو شباك صناعي عاجي مركب برضه انا مدكن عليك واجي مشكل عليك واجي محل بعمل العمل بقفل الحفل لو ليه يقول لجنة كنا شايل رب مصر الحمد لو جايبك الشوق العافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون لو جايبك الشوق العافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون لو جايبك الشوق العافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون لو جايبك الشوق العافية والذوق بيكسب اللون بيحكم الكون برفع الليفل كله ما يسدش اما انت بتتقفي لما احنا بنفخ النزهة هيتفسح على حجري يتمرجح طب يلا بالشفا بالذوق وبالعف في الوش وفي الدرة في دار في فدرة الشغلة دي قرة في فيكم زفرة بساتي محملة بتحطكوا في الونش